أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، استوقفتني حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري، وكنت قد هممت أن أتكلم عن مقاصد العشر ومقاصد الاعتكاف ومقاصد هذه الليالي، فوجدت أن هذه الحكمة توافق المقاصد. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك. فالعمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. نعيد. يقول ابن عطاء الله رحمه الله: كما لا يحب العمل المشترك. العمل المشترك يعني العمل الذي فيه رياء، العمل اللي فيه تصنع، العمل اللي فيه عجب، العمل الذي أشرك فيه العبد أحدا مع الله، فهذا العمل لا يحبه ولا يقبله. ستأتي يوم القيامة أعمال رأتها الملائكة أنها أعمالا صالحة، فيقول الله جل جلاله: ردوها. فتقول الملائكة: يا ربي هذه أعمال صالحة. فيقول الله تعالى: هذا ما كان لأجلي، ولا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي. هذا هو الإخلاص. لكن ليس هذا مقصود هذه الحكمة، إنما المقصود القسم الثاني منها. فيقول: كما لا يقبل العمل المشترك كذلك لا يقبل القلب المشترك. القلب المشترك هو الذي جعل فيه في قلبه مع الله سواه وغيره، يعني في حب لله، يحب الله، ولكن كذلك مع الله في زوجة وفي ولد وفي زوج وفي أخ وفي أخت وفي ابن وفي بنت وفي عمل وفي مصلحة وفي سيارة وفي مال وفي مصالح وفي لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. ما مقصود العشر؟ لماذا يشمر المعتكفون عن سواعد الهمم في هذه الليالي، ويتركون بيوتهم ودورهم وأشغالهم وأعمالهم، ويلفون فراشهم ويهرعون إلى بيوت الله؟ ولماذا يتفرغون من الدنيا والشواغل؟ مقصود العشر تحقيق هذه الحكمة، أن تخرج من قلبك كل من سوى الله، فلا يكون في قلبك إلا هو جل جلاله. ومن وسائل الإخراج الترك والبعد، فالقرب يعلق. وكل واحد منا حتى الملتزمون يتركون الدنيا ومتاع الدنيا. حتى في رمضان قديش كنا نجي على المسجد؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة. بعد هذه التمرينات بالعشر الأولى والعشر الثانية، الله تعالى كأنه يقول لنا في العشر الثالثة: صرت مؤهلا الآن لأن تنتقل إلى دورة أعظم وأعمق، تخاطب فيها قلبك، تنصرف بالكلية عن كل من سواي وما سواي، وتعكف في بيتي، لا تتحدث مع أحد إلا معي، لتنقي قلبك بماء الأنس، فينغسل القلب عن الشواغل المتعلقة بغير الله، ويمتلئ بالإيمان فيصبح متعلقا بالإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيته ملاصق لباب المسجد، ليه بده يعتكف؟ هي فرقت هل كان فشخة على البيت يعني؟ لما يعتكف؟ وماذا كان يفعل في الاعتكاف؟ كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف في المسجد أن يضرب له خباء. ما هو الخباء؟ الخباء قطعة قماش. يضرب يعني ينصب، يعني ينحط قطع قماش بزاوية من زوايا المسجد فيدخل عليها. وكان صلى الله عليه وسلم صاحب هيبة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتزل فالصحابة لا يأتونه. طب ليش تعمل هيك؟ قال: لأنه رسول الله، اللي عنده سؤال واللي عنده فتوى واللي عنده استشارة واللي بده يدعي له واللي بده يحوض معه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كم أنا أحبكم وكم أحب الجلوس معكم، لكن في العشر دعوني وربي، ذروني وربي، وكان صلى الله عليه وسلم قوله سنة وفعله سنة وعمله سنة، فكان الصحابة يرون ويطبقون، فكان لكل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم معتكفا في الاعتكاف، معتكفا في العشر الأواخر. وأنا هذا أقوله لإخواني حتى المعتكفين وحتى غير المعتكفين، طبعا بين قوسين من نوى الاعتكاف ولم يقدر له ذلك لعذر أو لآخر وصدق بالنية، عسى الله جل جلاله أن يكتب له نية الاعتكاف. لكن ما تسمعه الآن هذا ليس فقط لمن يعتكف العشر كلها في المسجد، كذلك لمن نوى الاعتكاف ولم يستطع أن يعتكف ولكنه يذهب إلى بيته وعمله يطبق هذه الآداب كذلك في العشر خارج المسجد لا بأس. هذه الأيام ظهر فيها من المجموعات، ظهر فيها من المتابعات، اللي بيقدر يوقف تليفون يوقف تليفون، وهذا مجرب مجرب من كثير من الناس. مرة جربته فترة وجدت أثر على نفسي، وكذلك أنت الآن عزلة، عزلة كامل. إيش يعني اعتكاف؟ عكف على الشيء، يعني بقي معه لم يلتفت إلى سواه. شو عم بعمل؟ أعمل الأعمال، إما قرآن بتدبر بتأمل الآيات، إما مسبحتك معك ألف لا إله إلا الله، ألف صلاة على النبي، ألف استغفار، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، ألف سبحان الله، والأذكار كثيرة ومعلومة. إما رفع يديه بالدعاء غير دعاء الإمام، صلى لك 20 يوم عم تدعي مع الإمام، أكيد تعلمت الدعاء، تعود، عود نفسك، تعرف، خذ زاوية وابدأ. غير الدعاء الأنس مع الله عز وجل، التفكر، التأمل، محاسبة النفس، سنة كاملة شو عملت؟ صار عمر 20، 30، 40، 50، 60، 70، شو عملت؟ مراجعات، خلوة، خلوة، هذه الخلوة. وما أفسد علينا الخلوات الآن حتى على الملتزمين والمصلين والمعتكفين مثل الهواتف، ظن نفسه مختلي بالله لكن الهاتف كل الوقت معه، كل الوقت معه، من مجموعة لمجموعة، من خبر لخبر، خصوصا مع وجود الحرب. الشيخ ديني حرب كيف نظهر؟ أنا لا أقول لك اعتزل أنك لست من الأمة، لكن شو هتقدم للأمة أنت؟ نحن ماذا نقدم إلا أن ندعو حتى تزبط، يزبط دعاء بيكون خالي من الأفكار. خذ على قدر حاجة كل 10 أيام، هذه الليلة من أولها، من أولها ينبغي أن نصدق بصدق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وأشار إليه بأصبعه ماذا يريد، عندما قدم له شيء من الغنائم قال أنا ما جئت لهذا، أنت ليش جاي الاعتكاف؟ أنت ماذا تريد من العشر؟ السؤال أصلا هل نحن سألنا أنفسنا ماذا نريد؟ هل العشر عندنا غير العشرين اللي مرأوا؟ هل لكل واحد منا موقف خاص، نية خاصة، هدف خاص؟ هل أخذ معتكفه سواء في المسجد أو في بيته أو حتى في عمله؟ أقيموا بيئة الاعتكاف حتى في الدنيا، اعتزلوا كل شيء. أما تأتي إلى المسجد واللي كنت عم تحدث معهم برا وكل الوقت معهم برا، لا نقلناها للمسجد، هي مش انتقال من مكان إلى مكان. الاعتكاف مش تغيير بمكان، تنتقل من بيتك للمسجد ومن عملك للمسجد، لا، الاعتكاف انعزال، تري ربك، يا ربي ما لي سواك، أنا قلبي مريض، قلبي مريض متعلق بكل شيء، يحب أن يتكلم مع الكل ويسمع أخبار الكل، ألا نريد أن أدربه لعشرة ليالي فلا يكون إلا معك، إلا واقفا، راكعا، ساجدا، داعيا، تاليا، ذاكرا، باكيا، متأملا، محاسبا، هكذا. وهذا رسول الله فعل. كم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة الفردية والاختلاط مع الصحابة ودعوتهم والكلام معهم، لكنه اعتزلهم قدر المستطاع في العشر الأواخر. لذلك كما لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك، فالعمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. ألا نريد أن يقبل الله علينا؟ لا يقبل الله على قلب مشترك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته، هو يقبل علينا، هو يقبل علينا جل جلاله بغير تشبيه لخلقه، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء، يقبل علينا برحمته، يقبل علينا بعطائه، يقبل علينا بكرمه، يقبل علينا بمغفرته. أنت تريد أن يقبل عليك، أن يستجيب دعواتك؟ خلي قلبك عن ما سواه. ذلك ربنا تعالى قال في وصف أهل الإيمان: والذين آمنوا في أول آية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما محلهم؟ ما بالهم؟ يحبونهم كحب الله. انتبه، ما عم بقول ربنا بتحب حدا أكثر منه، لا، بس مثله ممنوع. والله قال عن أهل الإيمان: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال للمرأة: السلام عليكم، أحبك لكن السلام عليكم. للعمل: أحبك، تحب طلع مصاري لكن السلام عليكم. فراشي: أحبك لكن السلام عليكم. بيتي: أحبك لكن السلام عليكم. إلى أين؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. وين رايح؟ رايح لعنده. إلى أين يا إبراهيم؟ إلى أين يا موسى؟ أنا ذاهب إليك. الآن نذكر الأبيات اللي صرتوا حافظينها، يمكن نرددها دائما. شو هي؟ ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. شو جاي نعمل؟ جاي نعمر علاقة معه. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. لذلك عيشوا لحظات الأنس في هذه العشر. كنت معتكف في المسجد ولا ما كنت معتكف؟ العشر الأواخر لتخلي قلبك مما سوى الله وتصل قلبك بالله. لذلك عندما وصفوا رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر، هذه من معانيها أنه اعتزل النساء، لكن هذا ليس كل المعاني. من أجمل ما قيل فيها: شد المئزر، كناية على الجد. اليوم أنت إذا في عندك ركض قبل ما تركض بتشد تيابك وبتهتم، ليش؟ قال: في عندي شغل بلا ما يفلت له شيء من تياب. شد المئزر، في عندي صعوبة، في عندي جدية بالعمل. هنالك صدق وجدية. لذلك نجدد الهمم من جديد. من شعر أن همته قد ضعفت في العشر الثانية فالعشر الأولى حتى تجدد الهمم وتأخذ النفحات من جديد، وكأن رمضان الآن دخل. وهذه الليلة لا تدرو عند الإمام النووي وعند المعتمد عند السادة الشافعية أن الراجح من الليالي أن هذه الليلة ليلة 21 هي ليلة القدر. طبعا أمر كما أخبرتكم سابقا في خلاف كبير، لكن عند السادة الشافعية، وما أدراكم ما السادة الشافعية، الليلة 21 عندهم المعتمد أنها ليلة القدر. ونصيحتي لإخواني ولنفسي ولأخواتي وللجميع: تعامل مع كل ليلة أنها ليلة القدر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.